بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على رسولنا الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا برحمتك يا أرحم الراحمين. لم نزل في المناسخات، وكيف حالكم مع المناسخات؟ أنت ما حضرت الدرس الماضي، هذا هو. وعدم الحضور أحيانا درس درسين بالذات في صلب الدرس الذي يعني قد لا يفهم يسبب هذا. طيب، احنا قسمنا مناسخات كم قسم؟ 3 أقسام، أليس كذلك؟ قلنا إن القسم الأول ما ضابطه؟ أن يكون ورث الميت الثاني هم بقية ورث الميت الأول مع من غير اختلاف، وهذه الأمر فيها ظاهر وسهل، بحيث نقسم المسألة على من بقي من ورثة، أو ما في إشكال. يعني لو هلك هالك عن 5 إخوة أشقاء، ثم مات 2 منهم قبل قسمة التركة، ماذا نفعل في هذه الحالة؟ نقسم المسألة 3، وكأن شيئا لم يحصل. فالحالة الأولى الأمر فيها يسير وظاهر ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يكون ورثة الميت الثاني هم بقية ورثة الميت الأول مع الاختلاف، فهنا ماذا نفعل؟ نقسم مسألة الميت الأول، القسم المعروف، ثم بعد ذلك إن نحتاج إلى تصحيح صححناها. ثم نقسم مسألة الميت الثاني تقسيم كالمعتاد، تأصيل ونحتاج إلى تصحيح صححناها. ثم ننظر بعد ذلك بين نصيب الميت الثاني وهي سهامه وبين مسألته، فإن كان بينهما تباين ثبتنا المسألة، وإن كان بينهما توافق ثبتنا وفق المسألة. ثم ننتقل للميت الآخر، يعني فقط توافق أو تباين. إن كانت تنقسم فأصل المسألة الأولى هو الجامع، الأمر فيها ظاهر. يعني إن كان عندما نظرنا بين السهام والمسألة وجدنا أن السهام تنقسم على المسألة، فتكون الجامعة في هذه الحالة هو أصل المسألة الأولى، الأمر فيها ظاهر. لكن لو كان بينهما تباين أو توافق أخذنا كامل المسألة في حالة التباين فضربناه في أصل المسألة الأولى ومنه تخرج الجامعة، أو أخذنا وفق المسألة في مسألة التوافق وضربناه في أصل المسألة الأولى ومنه تخرج الجامعة. هذا إذا كان الميت واحد، يعني قبل قسمة التركة مات ميت واحد فقط. لكن إن كان أكثر من ميت ثبتنا عملية التثبيت، إن كان بينهما تباين ثبتنا كامل المسألة، وإن كان بينهما توافق ثبتنا وفق المسألة. ثم ننتقل للميت الآخر وننظر بين سهامه ومسألته فقط بهذين النسبتين، فإن كان بينهما توافق ثبتنا وفق المسألة، وأن كان بينهما تباين ثبتنا كامل المسألة. ثم أنظر بين المثبتات بالنسبة الأربع، وما خرجت به هو جزء السهم، ما خرجت به في النظر بين هذه المثبتات بالنسبة الأربع هو جزء السهم، أين أضعه؟ فوق أصل المسألة الأولى، فأضربه في أصل المسألة الأولى ومنه تخرج الجامعة. واضح؟ طيب، حتى أعطي الورثة أنصباءهم وسهامهم من الجامعة فمن كان حيا من المسألة الأولى أضرب نصيبه بجزء السهم الذي ضربت به المسألة الأولى وأعطيه نصيبه من الجامعة. ومن كان ميتا أضرب نصيبه كذلك بجزء السهم ثم أقسم نصيبه ذا على مسألته حتى أخرج جزء السهم الخاص به. من كان ميتا أضرب نصيبه من مسألة الميت المسألة الأولى بجزء السهم الذي ضربت به أصل المسألة الأولى. من كان ميتا هنا من مثلا كم نصيبه من المسألة الأولى؟ 7. وكم جزء السهم في المسألة الأولى؟ إذن 7 × 6 42. أضرب نصيبه من المسألة الأولى بجزء السهم الذي ضربت به نفس المسألة الأولى وهو 6، ثم أقسم هذا الناتج على مسألة الميت. الميت هذا كم مسألته؟ مسألته 6. إذن أقسم 42 على كم؟ على 6 لكي أخرج جزء السهم الخاص به وهو 7. واضح؟ ثم بعد ذلك أعطي الورثة الذين يرثون من الميت الثاني ومن الميت الأول نصيبهم من المسألتين. وهكذا أفعل بالميت الثالث، ثم أتأكد في الجمع إن طابق الجامعة فالمسألة صحيحة، وإلا هناك خطأ. نأخذ الآن الحالة الثالثة وهي في العمل كالحالة الثانية، انسحاب. طيب إذا اقرأ المسألة، اقرأ المسألة هذه الشباب. هلك عن من؟ زوجة وبنتين وابن. طيب زوجة وبنتين منها وابن من غيرها. طيب ثم هلكت ماذا؟ هلكت البنت الأولى عن من؟ عن من بقي، يعني عن من بقي وهم اختلفوا طبعا. طيب قسمنا المسألة الأولى، هيا نرجع يا شباب سريعا. قسمنا المسألة الأولى زوجة وبنتين وابن، المسألة من كم؟ من 8. للزوجة الثمن 1 والباقي كم؟ 7 لعصبة بالغير. طيب المسألة تحتاج إلى تصحيح في انكسار. ننظر بين رؤوس الفريق اللي حصل في انكسار كم رأس؟ 4، بنتين وابن 4، ثم نصيبهم 7، إذن في تباين. فأضرب كم للرؤوس بأصل المسألة؟ 4 في كم؟ 8 × 32. إذن صححنا المسألة الأولى 32. ثم أعطي نصيبهم، الزوجة تأخذ، كانت تأخذ 1 من المسألة الأولى أضربه في 4 تأخذ 4 من 32. والبنات مع الأبناء عصبة، 7 × 4 = 28، لكل بنت 7 وللابن 14. انتهينا من المسألة الأولى، واضح؟ طيب، ماتت البنت الأولى عن الورثة، لكن اختلاف، الزوجة أصبحت أما، أليس كذلك؟ والبنت أصبحت أختا شقيقة، والابن أصبح إيش؟ أخا لأب. طيب، إذن هلك هالك، مسألة جديدة، هلك هالك عن أم وأخت شقيقة وأخ لأب. الأم لها كم؟ لماذا؟ لوجود جميع الإخوة. والأخت الشقيقة لها كم؟ النصف، يتوفر الشروط، والأخ لأب الباقي، أليس كذلك؟ إذا المسألة من كم؟ المسألة من ستة. أعطي الأم السدس واحد، وأعطي البنت النصف ثلاثة، ويبقى اثنان. إذا قسمنا المسألة، هذا تقسيم معروف. طيب، بعد ذلك، وهذا تختلف فيه الحالة الثانية والحالة الثالثة، أن الحالة الثانية أخرج لكل مسألة، الحالة الثانية جامعة واحدة، وهنا قلنا الحالة، لما نذكرنا الحالة الأولى نكون ورث الميتة الثانية هم ورث الميتة الأول من غير اختلاف، فما هي الحالة الثانية؟ أن يكون ورث الميت الثاني لا يرث الميت الأول. نعم، يعني يكون هناك ورث الميت الثاني لا يرثون الميت الأول، وهذه الحالة نخرج لها جامعة مستقلة. هذه من الحالة الثالثة، من الحالة الثالثة. طيب، الحالة الثالثة نخرج لكل ميت جامعة، أن يكون ورث الميت الثاني هم من ورثة الميت الأول، لكن مع الاختلاف، لكن مع الاختلاف، فنخرج لكل حالة جامعة. طيب، ننظر الآن كيف نخرج جامعة هذا الميت. نعم، ننظر بأولا ننظر بين إيش؟ بين سهامه ومسألته. فإن كان هناك انقسام تصبح جامعة هي نفس المسألة الأولى. طيب، أين نصيب الميت هنا من المسألة الأولى؟ سبعة، نصيبه كم؟ ومسألته ستة. ننظر بين السبعة وستة، ايش بينهم؟ تباين. فماذا نفعل؟ كامل المسألة ونضربها بايش؟ بالمسألة الأولى، أصل المسألة الأولى، ومنه تخرج الجامعة. كامل المسألة ستة، وأصل المسألة الأولى بعد التصحيح 32، إذا نضرب ستة ب32 تخرج الجامعة 192. واضح كيف جاءت الجامعة؟ واضح يا شباب؟ طيب، ثم كيف نعطي الورثة نصيبهم؟ ننظر، الزوجة التي أصبحت أما كم نصيبهم من المسألة الأولى؟ يا شباب أربعة. وكم نصيبهم من المسألة الثانية؟ طبعا نصيبهم من المسألة الثانية واحد، واحد في كم؟ في سبعة، والأربعة في كم؟ في ستة. إذن أربعة جزء سهم فوق، أربعة في ستة 24، نضيف عليها واحد في سبعة 7، نضيف 24 زائد 7 31، إذا تأخذ 31 من الجامعة. واضح كيف جات؟ نضرب نصيبها في جزء السهم الذي هو أعلاها، فنصيبها مثلا أولى 4، وجزء السهم فوق 6، إذا 4 في 6 24، ونصيبها مسألة ثانية عندما أصبحت أما واحد، وجزء السهم في مسألتها 7، واحد في 7 7، ثم نجمعهم، إذا تأخذ من الجامعة 31. واضح؟ لأنها موجودة حية فتأخذ نصيبها من المسألتين مع الاختلاف طبعا. طيب، البنت التي ماتت، حين استخرجنا جزء السهم، كم نصيبها من المسألة الأولى؟ هاي شباب 7، نضربه بجزء السهم 7 في كم؟ 46. ثم نقسمه على مسألتها لنخرج جزء السهم الخاص بها. 42 تقسيم 6 7. ثم ننظر للورثة الذين يرثونها. عندنا الورثة الأخت الشقيقة كم ترث؟ من المسألة الثانية 3 في 7 كم؟ 21. نضيف على هذا الميراث ميراثها الأول عندما كانت بنتا، كم نصيبها من المسألة الأولى؟ 6 في 7، إذا نضيف 42 زائد 41، 42 زائد 21 63. واضح يا شباب؟ نصيبها من المسألة الأولى ونجمعه مع نصيبها من المسألة الثانية. ننتقل بعد ذلك للابن. الابن كم يرث من المسألة الأولى؟ 6 في كم؟ 14 نصيبه، وسلسل 6 14 في 6 84. طيب عندما كان أخا كم نصيبه المسألة الثانية؟ 7 نصيبه 2 أليس كذلك؟ في 7 14، نضيف 84 زائد 14 98. ثم نتأكد نجمع 98 مع 63 مع 31، فإن خرج الناتج 192 إذن المسألة صحيحة وإلا في خلل. ثم ننتقل للميت الثاني، وهكذا لكل ميت جامع نفس الخطوات. الميت الثاني البنت الأخرى ماتت عن من؟ عن من بقي؟ من بقي؟ أم وأخ لأب. المسألة من كم؟ من 3. الأم لها ثلث، المسألة من 3، للأم 1 وللأخ لأب 2. ثم ننظر إلى نصيب هذه البنت التي ماتت من المسألة الأولى، كم نصيبها؟ 63. من المسألة أصبح الآن العمل على آخر جامعة 63، ومسألتها كم؟ 3. إما تنقسم أو تباين أو توافق. هل انقسمت؟ 63 تقسم 3، إذن أخرج جزء السهم. 63 تقسيم 3 كم؟ إذن الجامعة هي جامعة. الجامعة إذا كان هناك انقسام فالجامعة السابقة هي الجامعة اللاحقة، أليس هذا الضابط؟ قلنا الجامعة اللاحقة الجديدة إن كان حصل انقسام بين نصيب الميت ومسألته فإذا نفس الجامعة هي الجامعة، لكن لو ما حصل انقسام تباين أو توافق ضربنا في حالة تباين مسألة الميت الأخير في الجامعة السابقة، وفي حالة التوافق وفق مسألة الميت الأخير في الجامعة السابقة، ثم نخرج الجامعة. لكن الآن الجامعة هي الجامعة. فالأم كم نصيبها من المسألة الأولى؟ 31. وكم نصيبها من المسألة الثانية؟ نصيبها 1 في كم؟ في 21. نجمع 31 زائد 21 52. كيف جبنا 21؟ كيف جبنا 21 فوق 3؟ قسمنا نصيبه 63 على مسألة 3. أي 7؟ نعم نعم. وين مسألة الميت الثاني؟ أي نعم. نصيبه كم؟ نفس الطريقة، نفس الطريقة، ما تختلف. نصيب الميت الثاني الذي هو 7 كم مسألته؟ ونصيبه؟ طيب نصيبه 7 في كم؟ نجيب نعطيه نصيبه لو كان حيا، لو كان حيا 7 في كم؟ 7 في 6 كم؟ 42 قسمها على كم؟ على 6 يخرج جزء السهم 7. وهذه نصيبها كم؟ 63. ما في جزء السهم فوق عندي، ولكن أضرب فيها. لو كان في جزء السهم كان ضربته، لكن جزء السهم هنا ما عندي 1. اي نعم. نصيبك من الميت 63، نصيب البنت التي ماتت الأخرى قسم على مسألة 21، واضح؟ طيب ثم بعد نعم نعم هنا 63 نضربها في الواحد، عندي هنا من جد سهم واحد فوق 192 ما يوجد واحد، ضربنا في واحد قسمنا نفس الشيء نفس العمل. إذن بعد ذلك نعطي الأخ لأب نصيبه. المسألة الأولى كم كان نصيبه؟ 98. وفي المسألة الثانية كم نصيبه؟ 2 ضرب 21 42، أجمع 98 زائد 42 الناتج 140. أتأكد أجمع 140 52 192. إذن المسألة صحيحة، واضح يا شباب؟ نفس هذه المسألة نضيف على البنت الأولى التي ماتت. البنت الأولى قلنا ماتت عن من في مسألتنا هذه اللي أمام في اللوحة الآن؟ ماتت عن من بقي؟ البنت الأولى ماتت عن من؟ عن نفس الورثة السابقين لكن اختلفوا. الآن نضيف نقول هلكت البنت الثانية عمن بقي وعن زوج، أضف زوجة الحالة الثالثة. الحالة الثالثة الشباب التي فيها لكل مسألة جامعة، إما أن يكون ورث الميت الثاني هم ورث الميت الأول من غير اختلاف مع الاختلاف ولا يضاف عليهم أحد، أو يكون ورث الميت الثاني هم بقية ورث الميت الأول مع الاختلاف مع ورث آخر مع ورث آخرين. فتصبح البنت الأولى التي ماتت ماتت عن من بقي وعن زوج. والبنت الثانية التي ماتت أيضا كذلك عن من بقي وعن زوج وابن، وعن زوج وابن. يلا نقسم المسألة، نقسم المسألة. امسح امسح سبورة. لحظة لا تمسح الكلمات، اسمع امسح الأرقام فقط، الأرقام كل الأرقام امسح. لا هذه ما تختلف ذي المسألة الأولى ما تختلف. هنا ميت الثاني الأرقام فقط. هنا كذلك هي يلا عشان نحل مسألة واحدة في المنسخات يبغانا درس كامل. نعم الأرقام أرقام لا كذلك يلا خليك ما دام انك موجود يلا خليك معنا. قلنا اكتب بالأحمر بالأحمر بالأحمر. المسألة الأولى هلك من؟ عن زوجة وبنتين منها وابن من غيرها. طيب نفس الشيء المسألة من 8 ثم صححناها من 32. نعم أحسنت. طيب ثم ماتت البنت عن من بقي وعن زوج، أضف زوج تحت نفس جدولها. أي نعم تحت تحت تحت لا تحت الجد. أي نعم هنا زوج، يعني الزوج هذا لا علاقة له بالمسألة إيش الأولى. هي قسم مسألة الميت هذا ماتت عن مين؟ عن أم أخت شقيقة وزوج. كم نعطي الأم السدس لجوجة من الأخوة والأخت الشقيقة؟ النصف. الزوج الربع لماذا؟ طيب إذا عدم فرع وارث يأخذ كم؟ إذا وجد فرع وارث يأخذ الربع. طيب والباقي لمن؟ الأخ الأخ لأب إذا بقي له باقي. طيب أصل المسألة الأم لها السدس والبنت والأخت الشقيقة لها النصف، إذا مثلا من كم؟ لا هنا تداخل تداخل تداخل، إذا مثلا من ستة. لا تكبر خطك، لا صغر خطك، ما تدري عن ظروف الزمن. على اليمين الخط. نعم هنا اي نعم. طيب اعطي الام السدس كم؟ واحد. واعطي الاخت الشقيقه النصف ثلاث. واعطي الزوج النصف، الزوج تحت. طيب اجمع ثلاث ثلاثه واحد. الاخ الاب يرث هنا ها عصب ياخذ الباقي، بس ما في باقي، في باقي. طيب ثلاثه ثلاثه واحد. اذا المساله ايش؟ عالت إلى سبعة. ضع خط بجنب ستة حتى سبعة. شفت كيف أقول لك ما تدري عن ظروف الزمن؟ إذا مثلا عالت إيش إلى سبعة، استخرج الجامعة الآن، ماذا تفعل الآن؟ تنظر بين ماذا وماذا؟ أحسنت. سهام البنت كم؟ ومسألتها تنقسم وما تنقسم؟ إذا نفس الجامعة هي المسألة إيش الأولى. 32 واحد 32. هنا الجامعة ما اختلفت يا شباب، الجامعة هنا ما اختلفت. أعطي الزوجة أصبحت أم لا. طيب استخرج جزء السهم من المسألة الثانية. هنا كيف تستخرج جزء السهم المسألة الثانية؟ المسألة كم نصيب الميتة التي ماتت كم نصيبها ومسألتها؟ أعطيها نصيبها لو كانت حية. سبعة في كم؟ سبعة في كم؟ سبعة في ستة. أحسنت. كم؟ وقسم على مسألتها. مسألتها كم؟ سبعة. عشان أطلع جزء السهم الخاص فيها. 42 تقسيم سبعة. إذا ضع ستة فوق السبعة. فوق. أيوة. كيف طلعناها؟ نصيبها في السهم على مسألتها. هيا أعطي الآن الزوجة كم نصيب المسألة الأولى؟ أربعة. ونصيب المسألة الثانية ها؟ طيب واحد زائد كم وأربعة وأربعة؟ اجمع اجمعهما. طيب إذن واحد في ستة وأربعة وعشرين ثلاثين، معقولة؟ طيب واللي تحت الأخت الشقيقة كم نصيبها؟ نعم. طيب هذه ماتت الأم، تعال نعطيها كم نصيبها؟ كم؟ نعم لا خش فيه كذا، اسحب هذه اللوحة، في خلل في سيرنا. يلا شباب نكتشف الآن الميت الثاني كم نصيبه؟ قلنا عشان طلع جامعة سبعة، ومسألته إذن الجامعة هي جامعة في انقسام، أليس كذلك؟ طيب ها؟ خلاص ادخل. نعم. لكل ميت جامعة. أليس كذلك؟ طيب. لا لا الجامعة السابقة 32 والجامعة 32 الجامعة الأولى كيف؟ جزء السهم واحد جزء السهم واحد طيب جزء السهم شوف واحد أربعة في ستة قلنا كم؟ 24 أضف لها واحد 25 لا تكتب خلنا نشوف طيب ننتقل للبنت البنت كم نصيبها؟ سبعة سبعة في كم؟ الستة هذه فوق إيش؟ هي هذه حقت إيش؟ لا غير ايوه ايوه ايوه ايوه هو هذا الخلل الستة هذه انسحها لا لا لا لا السهم لان ضربناه نصيبه وقسمناه امسح الستة هذه اي نعم امسح الستة هذه عندنا المسألة الاولى صحت من 32 صحت من 32 وأعطينا كل نصيب الورثة نصيبها الزوجة نصيبها أربعة والبنت سبعة وسبعة وأربعتاش طيب طلعنا جزء السهم المسألة الثانية ستة يبقى كم مر عليه إذن المسألة الأولى الزوجة نصيبها من المسألة الأولى كم أربعة ومن المسألة الثانية كم نصيبها واحد في ستة إذن نصيبها عشرة واضح لا جزء السهم ستة كيف نطلع جزء سهمها نصيبها على مسألتها واضح نصيبها سبعة هي ما نضرب ستة ستة هذه ترجع نفس المشكلة ومسألتها سبعة إذا سبعة تقسم سبعة واحد إذا جزء السهم واحد هنا وهنا طيب نمشي نشوف أربعة زائد كم زائد واحد خمسة اكتب أربعة زيد واحد أربعة زيد واحد عشان نعرف إنها كيف جات خمسة الناتج خمسة ممتاز طيب انتقل للميت الأحياء أعطي الأحياء نصيبهم أعطي الأحياء نصيبهم نعم ماشي كم نصيب الحية البنت الأخرى من المسألة الأولى سبعة المسألة الثانية كم إذا سبعة زائد ثلاثة عشر أحسنت الأخ لأب محجوب من المسألة الأولى كم أخذ إذن له إيش له أربعة عشر لكن المسألة الثانية ما يأخذ شيء بس فقط أربعة عشر طيب الزوج ليس له في المسألة الأولى شيء المسألة الثانية ثلاث اكتب ثلاث اجمع إذن صحيح المسألة واضح واضح يا شباب هو ليس هناك جزء سهم الستة كانت هذه من المسألة السابقة طيب ثم انتقل للميت الثاني البنت الأخرى ماتت عن من قلنا عن زوج وبن أضف إلى ورثتها زوج وبنت البنت الأخرى نعم هنا أحسنت زوج وبنت تميم هي طبعا هذه المسألة الثانية الآن قسم المسألة نعم الأم كم نصيبها الأم كم نصيبها لماذا أحسنت. والأخ لأب عصبة. طيب والزوج؟ نعم لوجود الابن يسقط محجوب. والزوج كم نصيبه لوجود؟ أحسن فرع وارث. إذن عندي 6 ربع مثلا من كم؟ نعم توافق بإيش؟ بالنصف. أحسنت. إذن نأخذ وفق أحدهما نضرب كم الآخر؟ مثلا من 12. مثلا من 12 أعطي الأم نصيبها السدس 2 والزوج هذا محجوب. نعم والزوج الربع 3 والابن الباقي 7. طيب واضح شباب؟ التقسيم معروف. ثم بعد ذلك ننظر بين ماذا وماذا. نعم سهام هذا الميت كم من المسألة؟ نعم أحسنت. هذه الميتة نصيبها كم؟ 10 ومسألتها 12 ما تنقسم. هل بينهم باين أو توافق؟ واضح أن في توافق بأكثر من كسر، بس نأخذ الكسر أقل. أكثر من كسر بينهم توافق بإيش؟ في النصف. وهل في كسر آخر؟ لا ما في. يعني الخمس بالنسبة للعشرة لكن ما في الخمس بالنسبة للاثناش. طيب إذن بينهم توافق بإيش؟ بالنصف. في هذه الحالة ماذا أفعل؟ المسألة كم؟ 12 كم نصفها؟ 6. ماذا أفعل به؟ أضربه في الجامعة اللي عندي الثانية. كم الجامعة؟ إذن 36 تخرج الجامعة اللاحقة جامعة أخرى. 36 أي نعم ضع فوق 36 6. أي لا جامعة القريبة لاحقة خلاص. أي نعم لو كانت مختلفة الآن هي واحدة طبعا، لكن لو كانت مختلفة أنا أتعامل مع الجامعة القريبة. 6 في 32 192، لأن 6 في 30 كم؟ 6 في 30 108. 6 في 0 0 6 18. يعني تجزئة الأعداد سيجعل تصل النتيجة سريعا. و6 في 2 12 192. طيب 192 أعطي الأم نصيبة مسألة أولى. كم نصيبة مسألة أولى؟ 5. وجزء السهم فوق كم؟ إذا 5 في 6 30. أكتب 30 زائد كم المسألة الثانية نصيبها منها؟ طلع لي أول شيء جزء السهم الخاص فيها. جزء السهم الخاص في هذه المسألة كيف نستخرجه؟ 10 في كم؟ جزء السهم اللي فوق 10 في 6 كم؟ 60. تقسيم 12 5. ضع 5 فوق 12. هذا نفس العمل نعمله يا إخوان سهل. نضرب في يعني نصيبه في جزء السهم في نفس المسألة ثم نقسمه على مسألته. طيب عندي من اللي يرث من المسألة الأولى؟ أوش الابن؟ عفوا لحظة وينه؟ هو صار الابن أخ لأب. نعم أخ لأب. أخ لأب يرث من هذه المسألة؟ يرث من الأولى. إذا 14 في كم؟ 14 في كم؟ في 6. 84. نجامع لا خلها كما فعلت. أرجع أكتب هنا ما يرث محجوب من الجامعة. فين الجامعة الأخيرة؟ إذا ضع 84 أمامها. واضح كيف جات؟ كيف جات 84؟ طيب هذا الأخ لأب هو محجوب في المسألة الثانية لكن يرث من المسألة الأولى. نحن نخرج الجامعة الآن للجميع. المسألة الأولى 14 نصيبه في جزء السهم الجديد 6. 14 في 6 84. نصيبه ليس 14 وجزء السهم فوق كم؟ نفس المسألة. إذا 14 في 6 84. طيب انتقل للزوج. هل الزوج يرث من المسألة الأولى؟ لا المفروض ما تضع. طيب المفروض أنزل من الزوج الثاني أنزل ضع لكل ميت خانة خاصة فيه. هنا. لأن الزوج هنا سنعطيه من الجامعة الأخيرة دي. ضع خط. هنا. وأيضا خط عمودي أفقي. أفصل الزوج الأول عن الزوج الثاني هناك فوق. لا هنا ما يحتاج تكمل. أي نعم. امسح الأحمر الزائد هذا. لتحت من هنا لا الخط على الأفقي هذا أي أمسح لا تحت أي نعم فقط سيكون الرسم بهذا الشكل كمل السهم لا كمل هنا كمل الخط هنا افصل بالزوج الأبيض كمل عشان كل واحد في الجامعة له نصيب كمل خطك لين الجامعة أي نعم كمل أيضا الخط تحت أسفل شيء تحت الإبل هنا أعطي الزوج الأول كم نصيبه الزوج الأول نعم ثلاثة في كم إذن أعطي من الجامعة 18 نزل نعم طيب الزوج للبنت الثانية ما يرث من الأولى شيء كم نصيبه في هذه المسألة إينم هذا أساسا كم كان النصف صح طيب ثلاثة في كم جزء السهم اللي فوق جزء السهم في نفس المسألة إذن 15 أعطاه 15 طيب الابن سبعة في كم 35 فوق أنت ما كملت نصيب الأم 30 زائد كم 30 زائد كم إيه وبعدين 2 في 15 30 زائد 10 40 هيجمع تأكد يلا 40 زائد 84 124 صح وبعدين كم 18 124 و 18 142 142 و 50 35 و 15 150 35 و 15 كم 50 إذا 142 و 50 192 إذا المسألة صحيحة ترى نفس الخطوات يعني واضح يا شباب واضح الحل ولا في إشكال الخمسة نصيب الميتة البنت هذه من المسألة التي قبل كم 10 وضربها في جزء السهم اللي فوق 6 10 في 6 كم 60 قسمها على مسألتها كم مسألتها 12 60 تجزيم 12 5 خليل من انت معنا اليوم معنا ما واضح باين ها باين في لغة العيون في لغة العيون باين اي نعم الستة هذه كيف طلعناها طيب الستة هذه كيف طلعتها انت كتبتها مو انا كتبتها احسنت كم نصيبها اي نعم لا السهم الاول كم لا احنا هنا ماذا فعلنا سبعة عشان نطلع جزء السهم الآن 32 هذه ليش حطيت الستة فوقها انت نظرت من الميت الثاني كم 10 نصيبها ومسألتها وانت اللي جاوبت عن الستة انت اللي طلعتها انت اللي طلعت من الستة هذه مدام طلعت لنا عرفنا كيف جاءت الآن إذا مات الميت ننظر بين نصيبه ومسألته صح؟ كم نصيبه الآن؟ كم نصيبه؟ لا الآن مسألة ثانية أنت المسألة الأولى الآن إحنا في الخطوة الثانية انتهينا من السنة الأولى. البنت الثانية التي ماتت كم نصيبها؟ 10 صح؟ ومسألتها؟ مسألتها كم؟ مسألتها كم؟ ورثتها لما جينا نقسم ورثتها من كم؟ من 12. هذه البنت ماتت عن مين؟ عن أم وأخ لأب وزوج وابن. شوف هؤلاء ورثتها كم مسألتهم من كم؟ من 12. هي هي كيف طلعنا الستة عندنا؟ الستة هذه كيف طلعناها؟ 10 و12 إيش بينهم؟ توافق في النص، نصف 12 6، وضعنا فوق 32 عشان نطلع الجامعة. أي ستة؟ هذه هي هذه. طيب أنا أتكلم عن هذه، أنا أتكلم عن هذه. هذه نصيب البنت 10 من 32 صح؟ طيب ومسألتها 12، نظرت بين 10 و12 وجدت بينهم توافق بالنص، أخذت وفق المسألة وضعت فوق الجامعة الأخيرة اللي هي 32. نعم. وضربت هذا الجزء طلعت الجامعة النهائية 192. شفت أنت اللي جاوبت أنا ترى، وأنت اللي كتبت تربطوني ولا صراحة أنا. لا عشان بيطلع الستة دي، كيف جبنا الستة هذه؟ الستة اللي فوق 32 كيف جبتها؟ نظرت بين نصيب البنت 10 ومسألتها 12 بينهم توافق بيش؟ في النصف. إذا نأخذ نصف المسألة، نصف 12 كم؟ 6، وضع فوق 32 عشان طلع جامعة آخرين. واضح؟ لا تسرح، لا تسرح تفهم. إذا سرحت ها؟ جامعة وين؟ 192 طلعناها 6 ضرب 32 192. هي قلنا حنا هذا كلام نبدأ، قلنا هذا كلام من بداية يعني لأي مناسخات وخلاص مسألة جديدة وانتهت القضية، ولا في شيء اسمه مناسخات ولا حاجة. قلنا كلام ذا سابقا استري. خلاص واضح يا شباب؟ اي نعم. الآن بعطي نصيب هؤلاء الورثة من الجامعة. هو هذه إيش ميزتها؟ يأتيك شخص مسألة يقول لكم مات ميت قبل قسم التركة، ثم مات ميت تبغى تقسم الآن المال الموجود على هؤلاء الورثة، تخرج بهذه النتيجة 192 هي الجامعة. تجد النصيب قسمة التركات كيف؟ والله النصيب الأم طلع كم؟ 40 أضربه بالتركة، قال لي التركة 7 مليون، 40 × 7 مليون = 192 أطلع نصيبها. وهكذا آتي للأخلاب 84 في التركة على 200 وأطلع نصيبها، فأجعلها مسألة واحدة يعني أقسم. لكن لو جيت أنت تنظر كل مسألة لحيتها ما في إشكال، لأنه يأخذ من الأولى ومن الثانية. يعني أنت بالأخير ستجد نفسك نفس الشيء، أعطيته هنا وأعطيته هنا وأعطيته هنا. اي نعم. فبدل ما تعطي كل مساله على واحده بهذه الطريقه تخرج بالنهايه كل وارد كم اخذ. ماشي شباب؟ انتهينا من الفوائد؟ انتهينا من المنسخات؟ ها يلا ننتقل للنحو. ها لا، هو القسم الثالث اكثر من نموذج، له اكثر يعني هو الحل واحد، الحل كما تلاحظ واحد لكن ينقسم إلى قسمين. مشكلة المنسخات لو مسألة واحدة الدرس كله، لكن ما في إشكال نختم الدرس القادم بالمنسخات. صحيح كما نعلق على أبيات، ما علقنا على أبيات. الدرس القادم إن شاء الله نأخذ مسألة أخرى. هي خلاص، لكن نأخذ مثال أو مثالين سريعة ما في إشكال. نعلم أهل النحو استعباله كم لقاء. نعم.